منظومة التفسير للشيخ الأديب المفسر عبد العزيز الزمزمي رحمه الله. تبارك المنزل للفرقان على النبي عاصر الأوزان محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يرشاه وآله وصحبه وبعد فهذه مثل الجمان ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في الغاية والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. حد علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حوصرت أنواع يقينا وقد حوته ستة عقود وبعدها خاتيمة تعود وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصيص فيه معلمة مقدمة فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول له كثبت والفاضل الذي منه فيه آتتي بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحذرا. العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا وهو 12 نوعا الأول والثاني المكي والمدني مكيه ما قبل هجرة نزل والمدني ما بعدها وإن تسل فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع مائدة مع ما تلت أنفال براءة والرعد والقتال وتالياها والحديد النصر قيامة زلزالة والقدر والنور والأحزاب والمجادلة وسر إلى التحريم وهي داخلة وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. النوع الثالث والرابع الحضري والسفري والسافري كآية التيمم مريدة بذات جيش فعلمي أولي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي وبي من التقوى وبعد يوما وترجعون أولي هذا القتم ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورات يا ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد وعرفات راسموا اليوم أكملت لكم دينكم وما ذكرنا غاهنا اليسير والحاضري وقوعه كثير. الخامس والسادس الليلي والنهاري وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلات أي فولي، وقوله يا أيها النبي قل بعدوا لأزواجيك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي قصت بها أزواجه فأثبت. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا. فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نازلا. السابع والثامن الصيفي والشتائي. صيفية كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشة. التاسع الفراشي. كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سالمة، يلحقه النزيل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. العاشر أسباب النزول. وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمن نحوها استفسارا، ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل وصحتي أشياء كمال إفكهم من قصتي، والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة. الحادي عشر أول ما نزل. اقرأ على الأصح فالمدثر أواله، والعكس قوم يكثر أواله التخفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. الثاني عشر آخر ما نزل. وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع. النوع الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ. والسبعة القراء ما قد ناقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فزري، قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون واستطر، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العرب والخط. النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. وعقد الحكيم في المستدرك ببلغ حيث قرى بمالك، كذا الصراط روهن وننشز كذاك لا تجزي بتا يا محرز، أيضا بفتح ياء أن يغل والعين بالعين برفع الأولى، درست تستطيع من أنفاسكم بفتح فمعناه من أعظامكم، أمامهم قبل ملك صالحتي بعد سفينة وغادي شذتي، سكرى وما هم بسكرى أيضا قرات أعين لجمع تمضى، واتابعتهم بعد ذرياتهم رفارفا عباقرية جمعهم. النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه علي عثمان أبي زيد ولابن مسعود بهذا سعد كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا معاذ ابن جبل وآخذا عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب والمعني بذين عبد الله ثم من شهد من تابعين فالذي منهم ذكر يزيد أيمن أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاع مجاهد عطى سعيد عكرمة والحسن الأسود زر علقمة كذاك مسروق كذا عبيدة وجوع سبعة لهم لابد العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء وهي ستة أنواع النوع الأول والثاني الوقف والابتداء والابتداء بهمز وصل قد فشاء وحكمه عندهم كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه مثل كسر أصلا والفتح ذان عنه حتما حوضلا في الهلة بالتاء رسما خلف وويك أن للكساء وقف منها على اليا وأبو عمرو على كاف لها وبعضهم قد حملا وواقفوا بلا من نحو ما لهذا الرسول ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا النوع الثالث الإمالة حمزة والكساء قد أمالا بل ياء أصله اسما أو أفعالا أنا بمعنى كيفما بالياء رسم حتى إلى لدى على زكى التزم إخراجها سواهما لم يومل إلا ببعض لمحلها اعدلي النوع الرابع المد نوعان ما يوصال أو ما يفصل وفيهما حمزات ورش أطول فعاصم فبعده ابن عامر مع الكساء فأبو عمرو حري وحرف مد مكنوا في المتصل طروا ولكن خلفهم في المنفصل النوع الخامس تخفيف الهمز نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد نحو أئن فيه تسهيل فقط ورب غمز في مواضع سقط وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء النوع السادس الإدغام في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام قل لكن أبو عمرو بها لم يدغما إلا بموضعين نصا علما العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة الأول والثاني الغريب والمعرب يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب أواه والسجل ثم الكفل كذلك القصاص وهو العدل وهذه ونحوها قد أنكرا جمهورهم بالوفق قالوا احذرا النوع الثالث المجاز منها اختصار الحذف ترك الخبر والفرد جمع إن يجز عن آخر وحيدها من المثنى والذي عقال عن ضد له أو عكسه سبب الالتفات للتكرير زيادة تقديم أو تأخير النوع الرابع المشترك قرء وويل الند والمولى جرى تواب الغيوم ضارع ورى. النوع الخامس المترادف. من ذاك ما قد جاء كالإنسان وباشر في محكم القرآن والبحر واليم كذا العذاب رجس ورجس جاء يا أواب. النوع السادس الاستعارة. وهي تشبيه بلا أذات وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. النوع السابع التشبيه. وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل والشرط هاهنا اقترانه مع أداته وهو كثير واقع. العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو 14 نوعا. النوع الأول العام الباقي على عمومه. وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه وقوله خلقكم من نفس وحيدة فخذه دون لبس. النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وأول شاع لمن أقاس والثاني نحو يحسدون الناس وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني قرينة الثاني ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقد. النوع الرابع ما خص منه بالسنة. تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل بقول من قد مانع أحدها وغيرها سواء فبالعرى يخصت الرباء. النوع الخامس ما خص به من السنة. وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها حديث ما أبين في أولاها قصى وأيضا خص ما تلاها بقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا وقصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. النوع السادس المجمل. ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالآية. النوع السابع المؤول. عن ظاهر ما بالدليل نزلا كالياد لله هو الذي فولا. النوع الثامن المفهوم. موافق منطوقه كأف ومنه ذو تخالف في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد ونابأ الفسيق للوصف ورد والشرط إن كنا أولاة حمل وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد أجره. التاسع والعاشر المطلق والمقيد. وحمل مطلق على الضد إذا أمكان فالحكم له قد أنفذا كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ واردت وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. النوع الحالي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. كم صنفوا في ذين من أسفار واشتهرت في الضخم والإكثار وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثابت من آية العزات لا يحل لك النساء صح فيه النقل والنسخ للحكم وللتلاوة أو بهما كآية الرضاعة. النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. كآية النجوى الذي لم يعمل منهم بها مذ نازلت إلا علي وساعة قد باقيت تماما وقيل لا بل عشرة أياما. العقد السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهي ستة. النوع الأول والثاني الفصل والوصل. الفصل والوصل وفي المعاني بحثوهما ومنه يطلبان. مثال أول إذا خلوا إلى أخيرها وذاك حيث فوصلا ما بعدها عنها وتلك الله إذ فوصلت عنها كما تراه. وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيمي. النوع الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساواة. ولكم الحياة في القصاص قل مثال لجازي ولا تخفى المثل لما بقيك لا يحيق المكر ولك في إكمال هذه أجر نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب. النوع السادس القصر. وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علما. الخاتمة اشتملت على أربعة أنواع الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. أسماء الأنبياء إسحاق يوسف ولوط عيسى هود وصالح شعيب موسى هارون داود ابنه أيوب ذو الكفل يونس كذا يعقوب آدم إدريس ونوح يحيى واليسع إبراهيم أيضا إليا وزكريا أيضا إسماعيل وجاء في محمد تكميل. أسماء الملائكة هاروت ماروت وجبرائيل قعيد السجل ميكائيل. أسماء غيرهم والكنى والألقاب لقمان تبع كذا طالوت إبليس قارون كذا جالوت ومريم عمران أي أبوها أيضا كذا هارون أي أخوها من غير زيد من صحاب عزى ثم الكنى فيه كعبد العزى كنا أبا لغاب الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب واسمه إسكندر المسيح عيسى وذا من أجل ما يسيح فرعون ذا الوليد ثم المبغه من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه واسمه حزقيل ومن على ياسين قد يحين عن الذي يسعى اسمه حبيب ويوشع بن نون يا لبيب وهو فتى موسى لدى السفينة ومن هما في سورة المائدة كاذب مع يوشع أم موسى يحارب اسمها كفي تلبوسا ومن هو العبد لدى الكهف الخضر ومن له الدم لديها قد غدر أعني الغلام وهو حيسور الملك في قوله كان وراءهم ملك هداد والصحيب للرسول في غار هو الصديق أعني المقتفي اقفير العزير أو قطفير ومبهم وروده كثير وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير فهكذا مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغرور إلا إذا بخالل ظفرت فأصلح الفاسد إن قدرت وواجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهدات وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة.